بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لوالدينا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. تسن عيادة المريض وتذكيره التوبة والوصية، وإذا نزل به سنة تعاهد بل حلقه بماء أو شراب، وندي شفتيه بقطنة، ولقنه لا إله إلا الله مرة، ولم يزد على ثلاث إلا إن تكلم بعده فيعيد تلقينه برفق، ويقرأ عنده ياسين ويوجهه إلى القبلة، فإذا مات سن تغميضه وشد لحييه وتليين مفاصله وخلع ثيابه وستره بثوب ووضع حديدة على بطنه ووضعه على سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه، وإسراع تجهيزه إن مات غير فجأة، وإنفاذ وصيته ويجب في قضاء دينه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. وأورد كتاب الجنائز بعد كتاب الصلاة لأن في كتاب الجنائز ومن أهم ما يعمل في الجنازة الصلاة عليها، وإلا موضعه يعني بعد كتاب الوصايا وقبل كتاب الفرائض، يعني على ترتيب الحياة، لكن وضعه بعد كتاب الصلاة لأن من أهم ما يعمل للميت الصلاة عليه. والجنائز جمع جنازة، ويصح بفتح جنازة، وهي من الستر، جنز الشيء إذا ستره، لأن الميت يكون مستور يعني بالكفن أو بالمشلح أو الغطاء أو البطانية أو نحوها، فيكون مستور فهو من الستر. قال: تسن عيادة المريض. عيادة المريض سنة عند عامة العلماء، وفي الإجماع على ذلك، وذهب طائف من العلماء إلى أنها واجبة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنازة، وإجابة الداعي، وتشميت العاطس. وورد في مسلم ست، وذكر منها: وإذا استنصحك فانصح له. فقالوا: من حقوق المسلم على المسلم عيادة المريض، والمذهب عند عامة العلماء أنها سنة. وذهب طائف من العلماء إلى الوجوب، وبوب البخاري في صحيحه رحمه الله باب وجوب عيادة المريض. وهذا الوجوب عندهم على الكفاية، يعني إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. فإذا مرض أحد من المسلمين فيجب على بعض المسلمين أن يعودوه، وإذا لم يعوده أحد فإنهم يأثمون جميعا، فقد يجب يعني العيادة على البعض. وورد أحاديث كثيرة في فضل زيارة المريض، ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله قيل له طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. وفي صحيح مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل: وما خرفة الجنة يا رسول الله؟ قال: جناها. وهو في المسند من حديث علي رضي الله عنه بسند صحيح. فإن كان مساء يعني إن زاره مساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وإن كان غدوة صباحا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي. وهذا فيه فضل عيادة المريض، ولذلك ذهب طائف من العلماء كما تقدم أنها على الوجوب. وقالوا: إذا زار المريض فإنه يلتمس الأوقات المناسبة، ويزور غبا، يعني لا يأتي كل يوم ولا يأتي في أول المرض، على المذهب أن يأتي في اليوم الثالث. ورد في ذلك حديث لكنه ضعيف، لكن قالوا لا يأتيه في أول مرضه وشدته، وإنما يأتيه بعدما يسكن ويلتمس الأوقات المناسبة، وإذا زاره فإنه يدعو له ويقول لا بأس طهور إن شاء الله، ويدعو له بما ورد ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال سبعا، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيك إلا شفاه الله، فيدعو له بالشفاء، ويعني يأتي بالأخبار بما يسره ويخفف من آلامه. قال: وتذكيره التوبة، يذكر بالتوبة إلى الله والرجوع عن المظالم وأداء الحقوق التي عليه العباد، والتوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، والوصية، يعني إذا كان عليه حقوق أو له أشياء يريد أن يوصي فيها أهله يذكره بذلك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي به إلا ووصيته مكتوبة عنده. فإذا كان عليه حقوق فيلزمه أن يكتب وصية ويبين ما عليه من الحقوق، وكذلك يستحب له أن يوصي، لأنه فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فعل أصحابه، بذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام، ويوصي به يعني ما يكون فيه حث على الاستقامة على الدين والمحافظة عليه والتقوى، وكما كانت وصية السلف الصالح رضوان الله عليهم. فمما أثر في ذلك أنهم كانوا يكتبون: هذا ما أوصى به فلان ابن فلان، وأنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الجنة حق وأن النار حق، ويوصي من بقي من أهله تقوى الله جل وعلا، وأن لا يموتن إلا وهم مسلمون. ثم يذكر ما عليه من الحقوق والواجبات وما يحب أن يوصى به من عمل صالح أو صدقة أو نحو ذلك. قال: وإذا نزل به سنة تعاهد بل لحلقه بماء أو شراب، وندى شفتيه بقطنة، يعني إذا بدأ بالاحتضار بدأت معه سكرات الموت، فإنه مستحب أن يتعاهد بل حلقه بماء وشراب حتى يكون أسهل لنطقه للشهادة. وكان عند النبي صلى الله عليه وسلم لما احتضر ركوة فيها ماء ويضع فيها خرقة، ثم يضع هذه الخرقة على وجهه عليه الصلاة والسلام، فإذا اغتم يعني قطع نفسه كشفها، ثم يضعها في الماء ويعيدها على وجهه عليه الصلاة والسلام، وندى شفتيه بقطنه لأسهل للنطق، ولقنه لا إله إلا الله مرة، ولم يزد على ثلاث إلا إن تكلم بعده فيعيد تلقينه برفق، إن يلقنه لا إله إلا الله، يقول له قل لا إله إلا الله، أو يقول لا إله إلا الله من غير قل، يكرر هذه الكلمة عنده، ويتولى ذلك يعني من يقبل كلامه ويعني يرغب مجالسته في الدنيا، لا يكون شخص بينه وبين عداوة ونحو ذلك، ولا يقول هذه الكلمة له يعني بغضب وبنهر وبشدة حتى لا يفسد، وإنما يأتيه بلطف وترفق ويجلس عنده ويقول لا إله إلا الله، أو يقول له قل لا إله إلا الله. قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن غلاما يهوديا كان يخدمه، فمرض هذا الغلام فعاده النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له قل لا إله إلا الله، فنظر الغلام إلى والده اليهودي فقال له أطع أبا القاسم، فقال الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، ثم مات. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه زار يعني رجلا من بني النجار من الأنصار من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحتضر، فقال له قل لا إله إلا الله، فقال لا إله إلا الله. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام حديث معاذ بن جبل أنه قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فيلقن الميت، استحب أن يلقن ويقال له قل لا إله إلا الله. وإن ذكر الشهادتين فلا حرج، لو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فلا يعاد عليه، لأن من لوازم شهادة أن لا إله إلا الله شهادة أن محمدا رسول الله. لكن يلقن لا إله إلا الله ويقال له قل لا إله إلا الله، فإن زاد وأن محمد رسول الله فلا حرج ولا يعاد عليه. قال ولم يزيد على ثلاث، يعني الملقن يعني يلقنه مرة مرتين ثلاث مرات ولا يزيد على ذلك إلا إن تكلم بعده. فإذا قال له قل لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله عنده ثم قالها ثم تكلم المحتضر بأن وصى وإلا نادى شخص وكذا فيعاد عليه حتى يكون آخر كلمة يقولها في الدنيا لا إله إلا الله. قال فيعيد تلقينه برفق ويقرأ عنده ياسين. في حديث معقل بن يسار أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اقرأوا على موتاكم ياسين. موتاكم يعني من سيموت، من سيحتضر أو من هو يحتضر وسيؤول أمره إلى الموت. ولكن الحديث ضعيف، قال الدارقطني لا يصح، يعني لا يصح إسناده. وإن قرأها فحسن على المحتضر لما في هذه السورة من ذكر المبدأ والمعاد ومن ذكر كتابة الآثار والأعمال الصالحة والبشارة بالجنة وبيان فضل الله سبحانه وتعالى، فلما فيها من الرجاء تقرأ عنده هذه السورة. إن كان الحديث فيه ضعف، إن كان الضعف ليس ضعفا شديدا، ويذكر له محاسن عمله حتى يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، بقوله عليه الصلاة والسلام لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. كذلك كان السلف كما قال إبراهيم النخعي رحمه الله كانوا يحبون أن يذكر عند الميت محاسن عمله حتى يقدم على ربه وهو يحسن الظن بربه جل وعلا، فتذكر عنده الآيات التي فيها الرجاء والقرآن وسعة رحمة الله سبحانه وتعالى وأنه من أهل الإسلام ومن أهل التوحيد، وتذكر له أعماله الصالحة حتى يعظم رجاؤه ويحسن ظنه بالله جل وعلا. قال ويوجهه إلى القبلة، عند الاحتضار يستحب أن يوجه إلى القبلة لفعل البراء بن معرور رضي الله عنه، إنه لما احتضر أوصى بثلث ماله للنبي صلى الله عليه وسلم وأوصى أن يوجه إلى القبلة وهو يحتضر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أصاب الفطرة والثلث مردود على ولده، فرد ثلث المال عليه الصلاة والسلام وبيّن أنه أصاب الفطرة، فيستحب أن يستقبل به القبلة في حال الاحتضار إن أمكن ذلك. وصفة ذلك أن يكون مستلقي يعني رجليه إلى القبلة ورأسه بعكس القبلة، حيث لو قام أو وقف يكون وجهه إلى القبلة. قال فإذا مات سن تغميضه ويغمض عينيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمض عينيه وقال إن الروح إذا قبض تبعه البصر، ولئلا يكون منظر الميت مفزع فتغمض عينيه ولئلا تأتيها الهوام والدواب إلى العين فتغمض العينان. قال وشد لحييه، لأن الميت إذا مات يكون على آخر حال مات فيه، فيشد اللحيين يعني عظمي الحنك مع الرأس برباط يربط من تحت الحنك إلى الرأس حتى يكون الفم مغلق فلا تدخل فيه الهوام والحشرات ونحو ذلك، ولا يكون فمه مفتوحا، فيربط برباط يعني من تحت الحنك إلى الرأس. قال وتنين مفاصله، يعني تحرك الذراع إلى العضد والساق يعني إلى الفخذ وهكذا تمرن وتحرك حتى يكون أسهل للغاسل. ثم يوضع على هيئة النائم، يعني ما تكون القدم منصوبتين ولا الذراعين يعني كذلك معترضتين، وأن تكون ممدودة إلى جانبه. قال وخلع ثيابه، هذا هو المشروع لقول عائشة رضي الله عنها لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام، قال أصحابه لا ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أم نغسله بثيابه، فكان من عادتهم أنهم يجردون الميت من الثياب ويبقى ما يستر عورته. قالت فألقي عليهم النوم فما منهم الرجل إلا وذقنه على صدره، ثم سمعوا مناديا من ناحية حجرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم اغسلوا ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم بثيابه، فلم يجردوه عليه الصلاة والسلام، وصبوا الماء فوق ثيابه وأخذوا يدلكون من فوق الثياب، هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال وستره بثوب، هكذا يعني هذا هو المستحب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما توفي سجي ببرد حبرة، يعني نوع من أنواع الثياب من اليمن من قطن، فلما توفي عليه الصلاة والسلام غطي بهذا الثوب فهو مستحب. ووضع حديدة على بطنه لفعل أنس رضي الله عنه، إنه أمر أن توضع شيء على بطن الميت لئلا ينتفخ، فيوضع حديدة على بطن الميت. قال ووضعه على سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه، أن يوضع على السرير الذي يغسل عليه الميت ويكون فيه ميلان من جهة الرجلين حتى إذا صب الماء انحدر الماء من جهة رجليه فلا يبقى الماء يعني في مكان سرير الغسل. ويعني يجوز تقبيل الميت بعد موته وبعد تغسيله، لأن أبو بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم وقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فيجوز تقبيله وكشف وجهه يعني وتقبيله بعد الموت. قال وإسراع تجهيزه إن مات غير فجأة، بقول النبي عليه الصلاة والسلام أسرعوا بالجنازة فإنها إن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. في حديث آخر أن الجنازة إن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير ذلك تقول يا ويلها أين يذهبون بها. فيستحب الاستعجال يعني والإسراع في تجهيز الميت إن مات غير فجأة، أما إن مات فجأة فإنه ينتظر حتى يتأكد أنه مات، إنه قد يكون سكتة مؤقتة ونحو ذلك ويرجع له النفس ترجع له الحياة، فإن كان فجأة فإنهم يعني ينتظرون حتى يتثبتون ويتوثقون من موته. وموت الفجأة كما ورد عن عائشة وابن مسعود هو أسف على الفاجر وراحة للمؤمن، إن ليس من علامات سوء الخاتمة الموت فجأة، فهو للمؤمن راحة له وهو أسف على الفاجر والمنافق. قال وإنفاذ وصيته، يعني يستحب الإسراع لتنفيذ الوصية، فإذا أوصى عليه حقوق تؤدى هذه الحقوق عنه، وإذا أوصى بعمل صالح بصدقة أو صيام أو حج أو عمرة ونحو ذلك فإنه يبادر ويسرع في ذلك لما فيه من مصلحة لهذا الميت. قال ويجب في قضاء دينه، إذا أوصى من عليه دين فيجب الإسراع في قضاء الدين، بقول النبي عليه الصلاة والسلام نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، معلقة يعني محبوسة عن الخير وعن الجنة حتى يقضى الدين الذي عليه. وورد في حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما تقدم على جنازة قال هل هنا أحد من بني فلان، يعني من أقارب الميت، فلم يجبه أحد، فكرر ثلاثا ولم يجبه أحد، فقال عليه الصلاة والسلام: إن صاحبكم محبوس عن الجنة بالدين الذي عليه، فإن شئتم فافدوا صاحبكم وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله. وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. هذا فيه المبادرة والإسراع في قضاء الدين، يبادر الإنسان بنفسه في حياته، فإن لم يتمكن من ذلك يوصي أن يباع له عقار أو بيت أو نحو ذلك، ويسدد ويقضى عنه الدين الذي عليه. غفر الله لكم وأحسن إليكم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في غسل الميت وما يتعلق به. غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية، وأولى الناس لغسله وصيه ثم أبوه ثم جده ثم الأقرب، فالأقرب من عصباته ثم ذو أرحامه، وبأنثى وصيتها ثم القربى، فالقربى من نسائها، ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه، وكذا سيد مع سريته، ولرجل وامرأة غسل من له دون 7 سنين فقط، وإن مات رجل بين نسوة أو عكسه يمم كخنثى مشكل، ويحرم أن يغسل مسلم كافرا أو يدفنه بل يوارى لعدم. في هذا الفصل في صفة غسل الميت وما يتعلق بذلك من أحكام. قال: غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية، وهو واجب، يجب على المسلمين أن تقوم طائفة منهم بغسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، فهذا فرض كفاية لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الذي وقصته راحلته ومات وهو محرم اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تمسوه طيبا، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فقوله اغسلوه هذا أمر، والأمر للوجوب، ولقوله للصحابيات معطية ومن معها ومن يغسلن ابنته قال: اغسلنها بماء وسدر، فهذا أمر والأمر للوجوب. قال: وأولى الناس بغسله وصيه، إذا أوصى أن يغسله فلان سواء من أقاربه أو أجنبي فهو أولى الناس بغسله، وقد أوصى أبو بكر رضي الله عنه أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس فغسلته رضي الله عنهما، وأوصت فاطمة أن يغسلها زوجها علي بن أبي طالب فغسلها، وهكذا. فإذا وصى أن يغسله فلان فالوصي هو أولى الناس بالغسل. قال: ثم أبوه ثم جده، لأنهم أقرب الناس إليه وهم أهل الشفقة عليه. قال: ثم الأقرب، فالأقرب من عصباته، إلى الإبن ثم الأخ ثم العم وهكذا، ثم ذو أرحامه، وبأنثى وصيتها كذلك، إذا وصت الأنثى أن تغسلها فلانة فهي أولى الناس بغسلها سواء كانت قريبة أو أجنبية عنها. قال: ثم القربى، فالقربى من نسائها، يعني أقرب الناس إليها سواء كانت من ذوي الأرحام أو من العصبات أو من غيرها. قال: ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة: ما يضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك، لقول عائشة رضي الله عنها: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا أزواجه. ولأن الزوجين يعني يطلع بعضهم على الآخر، على عورة الآخر في الدنيا، فهو أولى بالغسل بعد الممات. قال: وكذا سيد مع سريته، يعني الأمة التي يطأها، فإن كانت له أمة قد جعلها للوطأ فإنه كذلك تغسله ويغسلها. قال: ولرجل وامرأة غسل من له دون 7 سنين فقط، فإذا كان الميت طفل ابن 6 ابن 5 4 سنوات فهذا عورته لا حكم لها، فيجوز أن يغسله رجل لو كانت بنت طفلة، أو تغسله امرأة ولو كان ذكر؟ قالوا لأنه ليس محل للشهوة، لكن إن كان يعني محلا للشهوة يكون حجمه كبير جسمه كبير ونحو ذلك، فإنه لا، ما تغسله المرأة ولا الرجل يغسل الفتاة إذا كان محلا للشهوة. قال وإن مات رجل بين نسوة أو عكسه يمم كخنثى مشكل. لو مات رجل بين نساء ولو كنا محارم له عند أمه وأخواته وبناته فلا يغسلنه، إذا لم يوجد رجل أو زوجته فإنهن لا يغسلنه، إنما تستثنى الزوجة فقط، أما النساء فلا يغسلنه فييمم. وكذا العكس، لو ماتت امرأة بين رجال ولا يوجد امرأة تغسلها ولا يوجد زوج لها فإنهم لا يغسلونها وإنما تيمم. قال كخنثى مشكل، كذلك الخنثى المشكل الذي لا يعرف هل هو ذكر أو أنثى فإن هذا ييمم، إنه قد يكون امرأة وقد يكون رجل فييمم. قال ويحرم أن يغسل مسلم كافرا، لأن الغسل الميت عبادة، غسل الميت عبادة وليس المقصود من التنظيف. فلو مات شخص غرقا في مسبح مثلا وهو يعني في وسط الماء فإنه يغسل، يجب أن يغسل لأن التغسيل عبادة، فلا يغسل الكافر. والقول الثاني في المذهب وهو مذهب الشافعية أنه إن كان هذا الكافر ليس محارب ولا مقاتل المسلمين ولا مؤذي لهم أنه لا مانع أن يغسل. وورد حديث رواية يعني حديث مرسل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر علي بن أبي طالب أن يغسل أباه أبا طالب وأن يدفنه أو أن يواريه. أذهب الشافعية قال إذا كان غير محارب المسلمين وغير مقاتل فإن هذا يعني من البر والإحسان الذي أمر الله به في قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. والمذهب أنه لا يغسل هذا الكافر إن فيه إكرام له ولا ينتفع بهذا الغسل. قال أو يدفنه، كذلك لا يدفن كالمسلمين وإنما يوضع في حفرة ويوارى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب إن عمك الشيخ الضال قد مات اذهب فواره، يعني يحفر له في مكان ويرمى في هذه الحفرة ويدفن ويقع عليه التراب. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام بقتل بدر رماهم في القليل، اكتفى برميهم في القليل فلا يدفن في مقابر المسلمين، قلب اليوارى لعدم النهي. غفر الله لكم وأحسن إليكم. يقول مؤلف رحمه الله تعالى فإذا أخذ في غسله ستر عورته وجرده وستره عن العيون ويكره لغير من يعين في غسله حضوره ثم يرفع رأسه برفق إلى قرب جلوسه ويعصر بطنه برفق ويكثر صب الماء حينئذ ثم يلف على يده خرقة فينجيه ولا يحل مس عورة من له سبع سنين ويستحب ألا يمس سائره إلا بخرقة ثم يوضيه ندبا ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه ويدخل إصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفهما ولا يدخلهما الماء ثم ينوي غسله ويسمي ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ثم كله ثلاثا يمر في كل مرة يده على بطنه فإن لم ينق بثلاث زيد حتى ينقى ولو جاوز السبع ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا والماء الحار والأشنان والخلال يستعمل إذا احتيج إليه ويقص شاربه ويقلب أظفاره ولا يسرح شعره ثم ينشف بثوب ويظفر ويظهر شعرها ثلاثة قرون ويشدر وراءها، وإن خرج منه شيء بعد سبع حشي بقطن، فإن لم يستمسك فبطين حر، ثم يغسل المحل ويوضأ، وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الغسل. يبين الآن صفة غسل الميت. قال إذا أخذ شرع في غسله ستر عورته، إن يجب أن تستر عورة الميت ولا تكون مكشوفة، فيستر عورته وجرده، يعني نزع الثياب التي عليه، وستره عن العيون، يعني يكون في مكان مغلق إما في خيمة أو في غرفة، ولا يكون في الخلاء في الهواء وفي مكان مكشوف، لئلا يأتي الهواء يعني يزيل هذه الثياب التي عليه فتنكشف عورته، وإنما يكون في مكان مغلق. ويكره لغير من يعين في غسله حضوره، لأن هذا قد يطلع على شيء لا يحب الميت أن يطلع عليه، فلا يحضر الغسل إلا من يعين الغاسل في غسل الميت، فلا يحضر شخص للتعلم يقول أنا أريد أن أتعلم، لا نقول ما يصلح، ويكره هذا إن هذا يؤذي الميت، ولو كان حيا لما أحب أن يطلع عليه أحد وهو يغتسل، فكذلك عندما يغسل أنه لا يحضر الغسل إلا من يحتاج إليه. قال ثم يرفع رأسه برفق إلى قرب جلوسه، أن يرفع رأسه برفق حتى يخرج ما في بطنه من أذى وقذر. قال ويعصر بطنه برفق، يضع يد على البطن ويضغطها برفق. قال ويكثر صب الماء حينئذ، يعني حتى يغسل الخارج منه، ويكثر البخور كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا، فيوضع في هذا الحال حتى لا يتأذى الناس بالرائحة الخارجة ولا يتأذى الغاسل من هذه الرائحة، فيوضع البخور حينئذ. قال ثم يلف على يده خرقة فينجيه، فيضع على يده خرقة أو ما يوضع الآن من الدسوس والقفازات البلاستيكية فينجي الميت. ولا يحن مس عورة من له سبع سنين، إذا كان رجل يعني أو امرأة أكثر من سبع سنوات فإنه لا يجوز أن يمس عورته، أما من دون ذلك فيجوز أن عورته لا حكم لها كما تقدم. قال ويستحب أن لا يمس سائره إلا بخرقة، هذا هو المستحب، أن لا يمس بدنه، فإن احتاج إلى ذلك فلا حرج، كالطبيب يعني عندما يعالج نحتاج إلى ذلك لا حرج، لكن الأولى أن لا يمسه إلا بخرقة. ثم يوضيه ندبا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، فيبدأ بمواضع الوضوء وبالجهة اليمنى ثم الجهة اليسرى. قال ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه، عندما يوضئه لا يدخل الماء، لأنه إذا دخل الماء يخرج مباشر، فيعني لا ينتفع بذلك، وإنما يضع قطنه فيندي ويرطب شفتيه وأنفه. قال ويدخل إصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفهما ولا يدخلهما الماء، لهذه صفة المضمضة والاستنشاق للميت. ثم ينوي غسله ويسمي، والأولى تكون النية قبل ذلك، والنية واجبة، لأن هذا الغسل غسل شرعي واجب، فلا بد له من نية، لا بد أن ينوي الغاسل، الميت غير مكلف لكن من الذي ينوي هو الغاسل، هذه عبادة ولا بد لها من نية. ويسمي وجوبا، يقول بسم الله، ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط، عندما يضع الماء ويضع السدر يحركه بيده حتى يظهر لهذا السدر رغوة، فيأخذ الرغوة الزبد فيغسل به الرأس واللحية، وأما الثفل يعني نفس السدر مع الماء الثفل هذا فيغسل به سائر البدن. قال ثم يغسل شقه الأيمن، فيبدأ كما قال عليه الصلاة والسلام ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها ثم الأيسر ثم كله ثلاثا يمر في كل مرة يده على بطنه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. فإن لم ينقى بثلاث زيد حتى ينقى ولو جاوز السبع. يعني إذا لم ينقى الميت بثلاث صار غسله خمسة، فإن لم ينقى غسله سبع، فإن لم ينقى زاد إن احتاج إلى ذلك. قال ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا، وهو نوع من الطيب يؤتى به من الهند، يعني يصلب البدن ويجعل البدن بارد ويذهب عنه الهوام والدواب. قال والماء الحار والأشنان والخلال يستعمل إذا احتاج إليه. والماء الحار يعني قد يؤذي الميت، يؤذي البشرة، فإن احتاج إليه استعمله وإلا يكره استعماله. كذلك الأشنان نوع من الشامبو، إن احتاج إليه يعني استعمله وإلا يكره ذلك. والخلال، خلال يعني مثل عود الأسنان، يكون في فم الميت شيء فيخرجه من مما يعني يستقدر أو نحو ذلك، فإن خشي أن يصيب اللثة أو يجرحها فإنه لا يستخدمه. قال ويقص شاربه ويقلم أظفاره ولا يسرح شعره ثم ينشف بثوب. إن هذا هو، هذا ما يفعل بالميت، يقص الشارب ويقلم الأظفار، والمذهب أنه ينتف الإبط كذلك ولا يسرح الشعر، إنما التسريح خاص بالمرأة كما سيأتي. ثم ينشف بثوب لئلا يبتل الكفن فيفسد بذلك. ويظفر شعرها ثلاثة قرون لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك للغاسلات أمر بأن يظفر شعرها ثلاثة قرون وتوضع خلفها خلف رأسها ويسدل وراءها. وإن خرج منه شيء بعد سبع حشي بقطن، يعني إن صار مثلا مستمر هذا الدم يخرج أو ينزف، يعني مثل ليكون على أثر حادث أو إصابة وغسله سبع مرات ولا زال، فإنه يحشى بقطن. فإن لم يستمسك هذا الجرح واستمر يخرج، قال فبطين حر يعني خالص غير مخلوط برمل أو نحو ذلك، إنما يكون بطين خالص. قال ثم يغسل المحل ويوضأ إن من غير إعادة للغسل. قال وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الغسل. إن خرج شيء يعني بعدما كفن يحاول وغسله سبع مرات لكن لازال يخرج منه قطرات من الدم ونحو ذلك، فإنه لا يعاد غسله. نعم. غفر الله لكم وأحسن إليكم. يقول المؤلف رحمه الله ومحرم ميت كحي يغسل بماء وسدر ولا يقرب طيبا ولا يلبس ذكر مخيطا ولا يغطى رأسه ولا وجه أنثى ولا يغسل شهيد إلا أن يكون جنبا ويدفن في ثيابه بعد نزع السلاح والجلود عنه وإن سلبها كفن بغيرها ولا يصلى عليه وإن سقط من دابته أو وجد ميتا ولا أثر به أو حمل فأكل أو طال بقاؤه غسل وصلي عليه والسقط إذا بلغ أربعة أشهر غسل وصلي عليه ومن تعذر غسله يمم وعلى الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنا. نعم. يقول المحرم بالحج والعمرة كالميت فيغسل ويكفن ويصلى عليه، لكن يغسل بماء وسدر يعني من غير كافور من غير طيب، لأن المحرم يعني يبقى على إحرامه ويبعث يوم القيامة ملبيا. قال ولا يقرب طيبا بقول النبي عليه الصلاة والسلام ولا تحنطوه، والحنوط هو أخلاط الطيب وهو خاص للميت، للحنوط ما يكون للحي إنما يكون للميت، نوع من الطيب من أخلاط الطيب يكون للميت. قال ولا يلبس ذكر مخيطا، إذا كان هو مات هو محرم فلا يلبس مخيط يعني سروال أو فنينة أو نحو ذلك. قال ولا يغطى رأسه، قوله عليه الصلاة والسلام ولا تخمر رأسه. قال ولا وجه أنثى كذلك لا يغطى، إلا إذا كان هناك أجانب، كما في الحياة إن المحرمة عندما يكون هناك أجانب يغطى وجهها. قال ولا يغسل شهيد إلا أن يكون جنوبا، فالشهيد كذلك لا يغسل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في شهداء أحد دفنهم بثيابهم ولم يغسلهم ولم يصلي عليهم، فالشهيد يدفن بثيابه ولا يغسل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام زملوهم بثيابهم، فإنه ما من أحد يكلم في الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه لونه ريحه لونه لون دم وريحه ريح مسك. يعني هذا الشهيد يكون لون الدم لون الدم أحمر، لكن ريحه رائحة المسك، فالشهيد لا يغسل وإنما يدفن بثيابه، إلا أن يكون جنوبا، إذا كان جنوب فإنه يعني يغسل، هذا المذهب. قالوا لأنه ثبت أن حنظلة بن عبد الله الراهب يقال له حنظلة الغسيل رضي الله عنه استشهد، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الملائكة تغسله، فقال سألوا أهله، فقالت زوجته إنه لما دخل عليها وجامعها سمع الهائعة يعني المنادي للجهاد فخرج وهو جنب فقتل رضي الله عنه، فغسلته الملائكة. فقالوا دل الدليل هذا على أن الجنب يغسل، لكن مذهب الجمهور أنه لا يغسل، قالوا هذه كرامة من الله عز وجل، والملائكة غير مكلفين بغسل الميت، إنما هذا تكريم من الله له. فعلى ذلك لو كانت المرأة يعني ماتت في سبيل الله وهي حائض، أو الرجل مات وهو جنب في سبيل الله، فإنه على الصحيح لا يغسل. ومثله لو أسلم يعني أسلم وقاتل مباشرة فإنه لا يؤمر بغسل الإسلام، قدم معنا أن الأغسال الواجبة إذا أسلم، فهنا كذلك لا يغسل وإنما يدفن مباشرة. قال ويدفن في ثيابه بعد نزع السلاح والجلود عنه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في قتل أحد، أمر أن يدفنوا بثيابه وينزع السلاح، لأنه لا فائدة من دفنه معه، والجلود كذلك ما يكون عليه من جلد، فإن هذا يعني لا فائدة من دفنه معه، وإنما يدفن بثيابه التي قتل فيها. وإن سلبها كفن بغيرها، كان ليس عليه ثياب أو نزعت أو أخذها الكفار فليكفن بغيرها من الثياب. ورد نصفية رضي الله عنها عمة النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت بثوبين للنبي عليه الصلاة والسلام حتى يكفن فيهما حمزة، فكفنه بثوب وأعطى الثوب الآخر لرجل آخر، فقالوا يجوز أن يكفن بثياب أخرى. قال ولا يصلى عليه لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهو مذهب الجمهور خلافا للأحناف. قال وإن سقط من دابته، إن هو في المعركة الآن في القتال ولم يمت بفعل العدو وإنما سقط من دابته، أو في وقتنا الحالي انقلبت سيارته مثلا وهو في القتال لكن لم يكن بفعل العدو، قال أو وجد ميتا ولا أثر به، لا يوجد فيه إصابة، قد يكون موته على أثر سكتها ونحو ذلك، أو حمل يعني أصيب فحمل فأكل يعني بقي حيا يوم يومين يعالج ثم مات بعد ذلك، أو طال بقاؤه غسل وصلي عليه، لأن سعد بن معاذ رضي الله عنه أصيب في الأكحل ونصب له النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد حتى يعوده ثم مات بعد ذلك، فغسله النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه. قال إذا طال بقاؤه أو لم يكن بفعل العدو فإنه يعني يكون كسائر المسلمين، لأن الأصل هو وجوب الغسل والتكفين والصلاة عليه. قال والسقط إذا بلغ أربعة أشهر غسل وصلي عليه، إذا كان حمل الجنين في بطن أمه كان مدة هذا الحمل أربعة أشهر فإنه يغسل ويصلى عليه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. أما إذا كان أقل من 4 أشهر يعني عمره شهرين أو 3 الحمل أو 3 أشهر ونصف لم تنفخ فيه الروح فإنه قطعة لحم فتدفن في أي مكان طاهر ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. أما إذا كان 4 أشهر فأكثر فإنه يغسل ويصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة يسمى باسم يعني مشترك بين الرجال والنساء من الأسماء المشتركة التي يصح أن تطلق على الرجال وعلى النساء. قال ومن تعذر غسله يمم إذا كان شخص لا يمكن غسله كان يكون متفحم من حريق من أثر حريق أو يعني عظام يعني بالية ونحو ذلك لا يمكن أن يغسل أو على أثر وباء مثل يعني وباء كورونا ونحو صار ما يمكن أن يغسل ويخافون منه فإنه ييمم. وعلى الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنا. فالغاسل يجب أن يكون أمين وأن يكون ثقة وأن يستر على الناس ولا يظهر ما يراه من جسد الميت. ورد عند الحاكم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 مرة وضبطت 40 كبيرة ومن كفن مسلما ألبسه الله من سندس واستبرق الجنة ومن حفر لمسلم فأجنه في قبره أجر الله له أجر مسكنه إلى يوم القيامة. وفيه فضيلة يعني غسل الميت والستر عليه وفضيلة تكفينه وفضيلة حفر القبر له وأنه يؤجر على ذلك ويستر ما رآه إلا إذا كان من أهل الخير والصلاح وظهرت عليه علامات الاستبشار ونور الوجه والرائحة الطيبة وكان في إظهار ذلك مصلحة من الافتداء به وحث الناس على الخير فإنه يبلغ بذلك ويخبر إذا كان من أهل الاستقامة والصلاح. وكذلك إذا كان من أهل البدع أو من أهل الفجور والشر وظهرت عليه علامات سيئة عند غسله فإنه لا مانع أن يخبر بذلك حتى يحذر الناس من فعله ومن الأخطاء التي كان يرتكبها. غفر الله لكم وأحسن إليكم. يقول مؤلف رحمه الله تعالى فصل في تكفين الميت يجب كفنه في ماله مقدما على دين وغيره فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته. ويسن تكفين رجل في 3 لفائف بيض تجمر ثم يبسط بعضها فوق بعض ويجعل الحنوط فيه فيما بينها ثم يوضع عليها مستلقيا ويجعل منه في قطن بين إليتيه ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان وتجمع إليتيه ومثانته ويجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده وإن طيب كله فحسن ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن ويرد طرفها الآخر فوقه ثم الثانية والثالثة كذلك ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه ثم يعقدها وتحل في القبر وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز. وتكفر المرأة في 5 أثواب إزار وخمار وقميص ولفافتين والواجب ثوب يستر جميعه. هذا الفصل في تكفين الميت وهو واجب كما تقدم على الكفاية يعني فرض كفاية يجب كفنه في ماله إن كان له مال فيكفن يشترى الكفن من ماله مقدما على دين وغيره. لو كان عليه ديون فما نقول لا ما نشتري كفن يقدم الكفن لأنه لو كان حي وعليه دين ما يأخذ الثوب الذي يستر يبقى الثوب الذي عليه وهو في الحياة فكذلك بعد موته. فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته إذا كان ولد وله والد والوالد ينفق عليه فيجب على الأب أن يشتري الكفن أو العكس إذا كان الابن ينفق على والده فيجب على الابن أن يشتري كفن. قال إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته. قالوا الانقطاع الانتفاع بها بعد موتها قالوا خلاص الآن ما يستفيد منها شيء، ماتت فما يكفلها. هذا كان المذهب، لكن الصحيح أنه إن من حقوق الزوجة أن يكفن زوجته، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة: ما يضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك. فقالوا يبقى الواجب على الزوج أن يكفن امرأته، ويسن تكفين رجل في 3 لفائف، يعني لأن النبي عليه الصلاة والسلام كفن في 3 أثواب بيض سحولية نسبة إلى بلد سحول في اليمن ليس فيها قميص ولا عمامة. وقال عليه الصلاة والسلام: يلبس من ثيابكم البياض، يعني التي لونها أبيض، وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم. وفي له: فإنها أطهر وأطيب. قال: بيض تجمر، يعني يوضع عليها البخور، ثم يبسط بعضها فوق بعض، ويجعل الحنوط فيما بينها، إخلاط الطيب يجعل فيما بينها، بقوله عليه الصلاة والسلام: ولا تحنطوه، دل على أن غير المحرم يحنط. قال: ثم يوضع عليها مستلقيا، يوضع الميت على الخشبات، توضع الكفن الأول ثم الثاني ثم الثالث، ويجعل بين هذه الأكفان أخلاط الطيب، ثم يوضع مستلقيا رأسه إلى فوق وظهره إلى الأرض. قال: ويجعل منه في قطن بين إليتيه، ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان تجمع إليتيه ومثانته، يعني يوضع عليه من هذا القماش كالتبان، يعني كالسروال القصير الذي ليس له أكمام، يعني يوضع قطن على إليتيه ويشد عليه بين الفخذين والجنبين ويربط كالسروال القصير الذي ليس له أكمام. قال: ويجعل الباقي على منافذ وجهه، يعني من القطن تغلق منافذ الوجه، يعني الخياشيم والأذنين، ومواضع سجوده، يعني يطيب مواضع السجود لئلا تدخل منها الهوام. قال: وإن طيب كله فحسن. ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن، ويرد طرفها الآخر فوقه، ثم الثانية والثالثة كذلك، يعني عندما يفرش الأكفان 3 ويضع الميت فوقها يبدأ باليمنى ويجعلها فوق الميت حتى تكون أسفل منه، ثم يأخذ اللفافة من الشق الآخر ويردها عليه ويدرج فيها إدراجا، ثم الثانية كذلك، ثم الثالثة كذلك يدرج فيها إدراجا. قالوا: يجعل أكثر الفاضل عند رأسه، لأنه أشرف من القدمين، لأن مصعب بن عمير رضي الله عنه لما قتل لم يجدوا إلا بردة له، إن وضعوا غطوا رأسه بدت قدماه، وإن غطوا قدميه بدا رأسه، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يغطى رأسه وأن يوضع على قدميه من الإذخر. قال: ثم يعقدها، يعني يربط الكفن برباط، وتحل في القبر، يعني هذا ثابت من قول ابن مسعود رضي الله عنه، وروي ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن في سنده ضعف. قال: وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز، يعني وضع في قميص، يعني مثل الثوب، وضع عليه الكفن مثل الثوب، ومئزر إزار مثل ما يلبسه المحرم تحت، ولفافة يعني قطع كفن واحدة جاز، بقول عمرو بن العاص رضي الله عنه: يؤزر الميت ويقمص ويلف بلفافة، هذا جائز، لو وضع عليه قميص وإزار ولفافة هذا أيضا جائز. قال: وتكفن المرأة في 5 أثواب، إزار وخمار يعني غطاء للرأس، وقميص يعني كهيئة الثوب، ثم لفافتين، هذا هو السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر، يعني الغاسلات لما غسلنا بنته أمرهن بذلك، وكان أول ما أعطاهن الحقاء، الحقاء يعني هو الإزار، ثم الخمار، ثم الدرع، والدرع هو القميص، ثم أمر أن تلف بلفافتين، تكون المرأة لها 5 أثواب، ثوب الأول إزار، والثاني قميص كالثوب، ثم خمار يغطي الرأس والوجه والصدر، ثم اللفافتين. قال: والواجب ثوب يستر جميعه، الواجب ثوب واحد كفن واحد، لكن إن زاد لا حرج، الواجب ثوب واحد، لكن السنة 3 ثياب والمرأة 5 ثياب، لكن إن لم يوجد إلا ثوب واحد فإنه يكفي. قال: مثله الصغير، يعني من سنة سنتين والسقط ونحوه يكفي ثوب واحد. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.